إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وفي يده من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم على علم فترة من الرسل وقطاع من السبل وخشوع من الجهل هدى الله به بعد الضلالة وقصر به بعد العمى فتح الله بنعمته عليه الصلاة والسلام أعين الحمية وآذان الصمة وقلوبا غلفا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على هذا النبي المبين المبارك وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم ما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى وصية جمعت الخير كله وحذرت من الشر كله، إذ هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا انكم مبعوثون في يوم تحاسبون فيه على اعمالكم، من يفعل مثقال ذره خيرا يره ومن يفعل مثقال ذره شرا يره. عباد الله، من اركان الايمان العظيمه التي يجب ان يؤمن بها العبد الايمان باليوم الاخر، ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فعذاب القبر حق لمن ارتكب محرما لم يتب منه أو من مات على شرك. وقد ثبتت أدلة عذاب القبر ونعيمه من كتاب السنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله أنهم يعذبون بكرة وعشيا، ثم ذكر مآلهم يوم القيامة، مما يدل على أن نعيم القبر وعذابه نعيم القبر وعذابه أمر ثابت لا يجوز إنكاره، من أنكره فهو كافر. وهذه الفترة تسمى البرزخ، وهي فترة تريد الحياة تريد البعث يوم القيامة، فترة الله أعلم كم تطول. وهي إنسان متواصل، إذ هي ملحقة بيوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مثل آدم قام قيامته. فيبدأ يوم القيامة بالنسبة لكل شخص من بين خروج روحه، ويشاهد من النعيم الذي وعد الله به، ويشاهد من العذاب الذي نذره الله بكتابه. وكل يقدم على عمل. الجسد في الصدر يبلى والروح تنعم وتعز، وعذاب القبر ونعيمه ومعاشه والاحبه تنقسم الى ثلاثه اقسام: عذاب الدائم لا ينقطع ولا يترك ولا يبغض ولا يهدى، وهذا عذاب الكفار الذين ماتوا على الكفر الاكبر الشرك الأكبر وارتفاق الاعتقاد والإلحاد المخرج من الملة، ومن مات على غير الإسلام هذا عذابه لا ينتظر عذابه حتى يقوم إليه الله بإعادة أرواح الإنسان. وهو العذاب يتمنى بقبره ويدعو بقبره يقول ربي لا تخرج الساعة، لأنه يعلم أن عذاب الآخرة أشد. وهو سيكتفي ويجلس الاكتفاء بهذا العذاب على جثته وأليه من عقابه وسوء وقعه، إلا أنه يريد أن يقول ربي لا تخرج الساعة. وأما المؤمن فيقول ربي لا تخرج الساعة. لماذا؟ لأنه ينتظر نعيما أعظم وأجمل وأكمل وأذل، وليرى أهله وأناسه وأقاربه، وليرى النبيين والصديقين والصالحين، وليرى فرحته العظمى أمام الأشهاد. هو الآن مبشر بالجنة، وهو متعجب يريد أن تكون البشارة أمام الملأ يشتد الباطل ويعظم الجزاء وليدخل النعيم بروحه وجسده. هو الأمر عمود العمل ويريد الزمان. ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن من الأحاديث العظيمة التي تخلع القلوب وتحيي النفوس وترجعها الى التفكر في ذات الله حديث عظيم رواه سمره بن جندل رضي الله عنه، واخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يقول لاصحابه ان راى احد منكم رؤيا فيقص عليه من شاء الله ان يقص، ثم إنه أخبرهم ذات غداة أنه قال لهم إنه أتاني آتيان من ربي فأخذاني فقال لي انطلق فانطلقنا، قال فأتينا على رجل مستلقٍ على قفاه وإذا رجل آخر قائم على رأسه بحجر يزرق رأسه بذلك الحجر فيتلذذ الحجر فلا يرجع الملك إليه بأخذه إلا ومن صح رأسه كما كان فيزرقه به، ليس له يفعل به هكذا. فقلت للملكين سبحان الله ما لا، قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل قائم عليه رجل معه كله بيده يشجر شفه إلى قفاه ومنهاره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من شفته عاد إلى الشف الآخر فلا يعود إليه حتى يصح الشق الأول كما كان. فقلت لما لديه سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل النهر جدا وإذا رجل يسفح به وإذا على طرف النهر رجل معه حجارة كبيرة، كلما اقترب ذلك الرجل شددناه فدعا ذلك الرجل السابق باه فيقدمه الرجل الحجر فيرجع يكسر، ثم يعود فيقدمه حجرا اخر. فقلت للملكين سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فاتينا على حجر السكر اعلاه ضيق وأسفله واسع وإذا فيه رجال ونساء عوار يأتيه والذهب لأسفارهم، فإذا جاءهم قوموا بأعلى أصواتهم، ثم يعود ذلك الذهب فيخرج. فقلت للملكين: سبحان الله، من هؤلاء؟ الحديث طويل. موضع عذاب القبر هي هنا. الملكان فسرها للنبي صلى الله عليه واله وسلم حقيقه عذاب كل هؤلاء. اما الرجل الاول الذي مستطيع على قفاه وعلى راسه ملك من ملائكه العذاب معروف له في يده يبلغ به وقته، فليس نهزه الحجر، فلا يعود الملك لاخذه الا ووقف راسه. فهذا الذي ينام عن الصلاة مقصودا. النوم عن الصلاة مقصود، هذا عذابه حتى يقضي الله بأمره. وأما الرجل الآخر الذي يزجر سلكه إلى قفاه، ومنكره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يخرج بين الناس يكذب الكذبة تبلغ الآثار. وأما الرجل الآخر الذي يدفع في نهر وعلى رأس النهر ملك ملك من ملائكة العذاب يطلق السجارة في فمه، فذاك آكل الربا. وأما الرجال والنساء في السرور يأتيهم اللهب من أسفارهم، فأولئك الزناد والزواني. عذاب عظيم لا يقرب إلا بأمر الله. من سار سار الله عليه، ومن أقبل أقبل الله عليه، ومن أحسن فيما بقي أمر له ما مضى وما بقي. فإن الله جل وعلا وعد وعده الحق أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أن يهديه الحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن من أعرض عن سبيله فيستعيش عشر آيات الضنك والطيب والهم والنكد والتعاسة، وأن ما حصل عليه من المحرمات عما قليل سيتركه. في كتاب لا يغادره صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، استغفروه وتوبوا اليه انه غفور رحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسلطانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكملة الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم إنه أتينا إلى روضة معتمة خضراء، وإذا فيها رجل قائم طويل القامة لا يرى من طوله، وإذا حوله لسان كثير لا يحصيه إلا الله. فقلت للملكين: من هذا الرجل وما هؤلاء البلدان؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فإذا غصن أبيض كالرحابة. فقلت: سبحان الله، ما أجمل هذا القصر. قال لي: إنه لك. فقلت: يرحمكم الله، دعاني أدخله. قال: أما الآن فلا، وإنك داخل. قال: فما الرجل القائم الطويل؟ قال: هذا إبراهيم. قلت: فمن الولدان؟ قال كل بلد ولد لأهل الإسلام وما قبل أن يبلغ. ثم إنه أذن على رجل يحش بجواره نارا عظيمة يحشها ويعرفها لم أرى أغيظ منه ولا أشد منه. فقلت من هذا؟ قالوا أما هذا فإنه مالك خاسر النار وإنه يحشها جدا. أهذا أيها الكرام حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب فيه من الآيات البينات ما يشهد قلب المؤمن إلى فعل الطاعات وترك الحرام. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء الحق. وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في مواضع كثيرة منها هذه الرؤيا ومنها يوم الإسراء والمعراج ومنها حينما كان يصلي بالناس صلاة الكسوف. قال إنه حتى رأيت حبوب عنب فلو قصده لكم لأكلتم منه ما دام في الحياة وإنه رأى النار فلم يرى أشد ولا أشع بها. قال كله لماذا؟ في عيش المؤمن وصح البال أن الله يظلمه وأنه مهما رأت نفسه من الشهوات والمحرمات والأشياء التي يريدها وهو صابر حابس نفسه على الحق مثبت لنفسه فليعلم أنه خير صلاه الله له فليقصر. فإن الدنيا قليلة أنسى بشيء عند الآخر. انظروا إلى آباء الذين ماتوا كم هم لاعبين من قبور من عهد آدم عليه السلام في ولذا استبعد الكفار بعقولهم الغازات أن يكون هناك يوم الجزاء. فقالوا هؤلاء الموتى لا يبعث من سنوات طويلة وظهور متعاظمة ففيما سيكون هناك يوم الجزاء. فكبروا بذلك. المؤمن من قال ويؤمن ويتابع نبيه صلى الله عليه وسلم ثم انه عرف صلى الله عليه وسلم انه مر بقبرين يعذبان. قال صلى الله عليه وسلم وما يعذبان بكبير فلا انه كبير اما احدهما كان لا يستنكر من البول لا يتمسه من النجاسه يبغضها واما الاخر فكان يمشي بالنميمه بين الناس. وشم النبي صلى الله عليه وسلم جريده الرمله والجريده استعمله من النخل ووضع على كل قبر منهما شقه فقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. قال العلماء هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فانه لا احد يعلم هذا الامر هل هو يعذب ام يمنع. وشق الرمله وشق الجريده انما هو خاص به عليه الصلاه والسلام. قال العلماء والعله بذلك ان الشجر من مخلوقات الله يسبح فتسبيحه له تسبيح عنه. فلا يجوز للانسان ان ياتي الان الى قبر ويضع عليه منفذا يقول لعله يخفف عنه ما يدريك انه يعذب او ينعم. وفي هذا إحساس الرجل بالميت والمرء بالميت أعظم من الرجل بالحي. ولا بظن أن هناك نعيم فعذاب بالقبر. كل لكم نعيم دائم لأهل الإيمان والطاعة والإحسان. ومن أمر حياته بالتوبة والغفران فنعيمهم بالقبر دائم. والنوع الآخر أن على وجهين من مات عن شرك الغفلة واتباع الاعتقاد والكفر والجهاد في غير الله، فهؤلاء على وجهين في الكفر والبلاغ. وهناك نوع من المسلمين لهم عذاب مقرر ونعيم مقرر، هؤلاء الذين غلطوا على صالحا وآخر سيئا لم يتوبوا منه. وفيها أيضا في حديث سورة الجند أخبرني هذا السلام بإمالة حديث سورة الجند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا أصابه بيضاء وأصابه سوداء، قال فقلت للملائكة من هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. اذا نعيم القبر وعذابه امر مهول يبغي الا تنفعه، وان تسال الله سبحانه وتعالى لامواتك من اقاربهم ان يرحمهم في قبورهم. واذا شرع في نهايه التشهد ان تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه الدنيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. هذه الدعوات ما تركها صلى الله عليه واله وسلم في تشهده اخيه في الصلاه ابدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، ارحمنا وارحم امواتنا والمسلمين من عبادك في قبورهم، آباءنا وأمهاتنا وأقاربنا وكل من له حق علينا. اجعل لنا مدخلا كريما، اللهم اجعل لنا مدخلا كريما، اسلمنا للقوة الصالحة التي تنجينا من عذاب القبر ورحمته. اللهم نفس عن المؤمنين في قبورهم ظلمات القبر وعذابه، اللهم ارحمهم واصلح وصلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وارزقنا لعمل الصالحات. اللهم انا نحب لقاءك فأحب لقاءنا، احسن خاتمتنا في الامور كلها، أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخرة. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، خذ بناصيته في البر والتقوى، وفقه واخوانه واعوانه ووزراءه إلى ما فيه حسن الإسلام وصلاة المسلمين. اللهم أفادتنا الجهد لا تتم بها أنفسنا نقطة عين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر قصرنا، اللهم اغفر ذنوبنا المرافقين، اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اشف جرحاهم وفك أسرارهم واقعد شهداءهم، اللهم اكتب لنا النصر على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجنب الفتن ما مخر منها ولا بطن، توفنا وانت راض عنا غير ربان، اصلح شبابنا وشاباتنا، اصلح لنا احوالنا، وفقنا لليسرى وجنبنا العسرى. صلوا وسلموا على من امرت بالصلاه والسلام عليه، فقد قال جل من قائله عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.